بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للدعاء شأنًا عظيمًا ومقامًا جليلًا ومكانة عالية، فهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، ومن أعطي الدعاء أعطي الخير، لأنه أعطي مفاتيح الخير، وذلك أن الخير كله بيد الله، ولا سبيل إلى تحصيله إلا بمنه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير، الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. رواه الإمام أحمد في الزهد. فالدعاء أساس الخيرات ومفتاح الفضائل والكرامات، لأن الأمور كلها بيد الله، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، عزا وذلا، قبضا وبسطا. فمن وفق للدعاء فقد نال مفتاح الخير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها، وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. انتهى كلامه رحمه الله. والدعاء شأنه في الإسلام عظيم، ومكانته فيه سامية، ومنزلته منه عالية، إذ هو أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مبينة فضله، منوهة بمكانته وعظيم شأنه، مرغبة فيه وحاثة عليه. وقد تنوعت دلالات هذه النصوص المبينة لفضل الدعاء، فجاء في بعضها الأمر به والحث عليه، وفي بعضها التحذير من تركه والاستكبار عنه، وفي بعضها ذكر عظم ثوابه وكبر أجره عند الله، وفي بعضها مدح المؤمنين لقيامهم به والثناء عليهم بتكميله، وغير ذلك من أنواع الدلالات في القرآن على عظم فضل الدعاء. بل إن الله سبحانه قد افتتح كتابه الكريم بالدعاء واختتمه به، فسورة الفاتحة التي هي فاتحة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب وأكمل المقاصد، ألا وهو سؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم والإعانة على عبادته والقيام بطاعته سبحانه وتعالى. وسورة الناس التي هي خاتمة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله سبحانه، وذلك بالاستعاذة به سبحانه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وما من ريب أن افتتاح القرآن الكريم بالدعاء واختتامه به دليل على عظم شأن الدعاء وأنه روح العبادات ولبها، بل إن الله جل وعلا سمى الدعاء في القرآن عبادة في أكثر من آية، مما يدل على عظم مكانته، كقوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وكقوله سبحانه فيما حكاه عن نبيه إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ونحوها من الآيات. وسمى سبحانه الدعاء دينا، كما في قوله: فادعوا الله مخلصين له الدين، ونحوها من الآيات. وهذا كله يبين لنا عظيم شأن الدعاء، وأنه أساس العبودية وروحها، وعنوان التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الرب وإظهار الافتقار إليه. ولهذا حث الله عباده عليه ورغبهم فيه في آي كثيرة من القرآن الكريم. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وأخبر سبحانه مرقبا عباده في الدعاء بأنه قريب منهم، يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤلهم. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولهذا فإن العبد كلما عظمت معرفته بالله وقويت صلته به كان دعاؤه له أعظم وانكساره بين يديه أشد. ولهذا كان أنبياء الله ورسله أعظم الناس تحقيقا للدعاء وقياما به في أحوالهم كلها وشؤونهم جميعها، وقد أثنى الله عليهم بذلك في القرآن الكريم، وذكر جملة من أدعيتهم في أحوال متعددة ومناسبات متنوعة. قال الله تعالى في وصفهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكما أنه سبحانه وصف الأنبياء بالدعاء ونعتهم به وأثنى عليهم بتحقيقه، فقد وصف بذلك سبحانه المؤمنين الصادقين وعباده الصالحين. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه في وصف أهل الجنة عندما يدخلونها بسلام آمنين: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالدعاء هو روح هذا الدين وزاد المؤمنين وعنوان التذلل والخضوع لرب العالمين، وإنما كان كذلك لأمور عديدة ذكرها أهل العلم، منها أن الدعاء فيه التضرع إلى الله وإظهار الضعف والحاجة إليه، ومنها أن العبادة كلما كان القلب فيها أخشع والفكر فيها حاضرا فهي أفضل وأكمل، والدعاء أقرب العبادات إلى حصول هذا المقصود، فإن حاجة العبد تدفعه إلى الخشوع وحضور القلب. ومنها أن الدعاء ملازم للتوكل والاستعانة بالله، فإن التوكل هو الاعتماد بالقلب على الله والثقة به في حصول المحبوبات واندفاع المكروهات. والدعاء يقويه بل يعبر عنه ويصرح به، فإن الداعي يعلم ضرورته التامة إلى الله وأن أموره جميعها بيده، فيطلبها من ربه راجيا له واثقا به، وهذا هو روح العبادة، إلى غير ذلك من الأمور التي تبين عظم قدر الدعاء ورفعة شأنه. إن حاجة المسلم إلى الدعاء ماسة في أموره كلها، وضرورته إليه ملحة في شؤونه جميعها. وقد ضرب أحد أهل العلم لحال المسلم مع الدعاء مثلا بديعا تستبين به شدة حاجته إليه ويظهر به عظم ضرورته إليه. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن قتادة قال: قال مورق رحمه الله: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. ومن أقبل على الله بصدق وألح عليه بالدعاء وأكثر من سؤاله أجاب الله دعاءه وحقق رجاءه وأعطاه سؤله وفتح له أبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. إن العبد محتاج إلى الله في كل شؤونه ومفتقر إليه في جميع حاجاته، لا يستغني عن ربه ومولاه طرفة عين. وأما الرب سبحانه فإنه غني حميد، لا حاجة له بطاعة العباد ودعواتهم، ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم الذين ينتفعون بها، ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم الذين يتضررون بها. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم إن الله تبارك وتعالى مع كمال غناه عن عباده وعن طاعاتهم ودعواتهم وتوباتهم، فإنه يحب سماع دعاء الداعين المخبتين ورؤية عباده العابدين المطيعين، ويفرح بتوبة التائبين المنيبين، بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عبده أشد من فرح من ظلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلات من الأرض وطلبها حتى أيس منها واستسلم للموت، ثم غلبته عيناه فنام واستيقظ فإذا هي قائمة عنده، وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح. فالله سبحانه يفرح بتوبة عباده أشد من فرح هذا بلقياه لراحلته. هذا مع غناه سبحانه الكامل عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وذلك كله إنما يعود نفعه إليهم دونه، وهذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم. فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويتقوه ويخافوه ويطيعوه ويتقربوا إليه، ويحب أن يعلموا أنه يغفر الخطيئات ويجيب الدعوات ويقيل العثرات ويكفر السيئات ويرزق من يشاء بغير حساب. فحري بعبد الله المؤمن إذا عرف كمال ربه وجلاله وكرمه وإحسانه وفضله وجوده أن ينزل به جميع حاجاته، وأن يكثر من دعائه ومناجاته، وأن لا يقنط من رحمة ربه ولا ييأس من روحه، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.